إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى ومنه وتوفيقه عنوانه الاعتزاز بالدين أو عزة المسلم. فأنت أيها المسلم وأنت قيادة الأخت المسلمة، الكل عزيز بربه جل جلاله، عزيز بدينه ترك دين الله تبارك وتعالى، عزيز بنبيه صلوات ربي وسلامه عليه. إياك أن تنظر إلى نفسك بعين الاحتقار والازدراء كحال كثيرين الذين يرون الوهن ويرون في أنفسهم القلة ويرون في الغرب الكافر أو الشرق الملحد أنه هو العزيز. لا والله، أنتم الأعزة بفضل الله تعالى. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. من كان يريد العزة فعليه أن يسير في طريق الله تعالى يعزه الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولله فقط، ولرسوله وللمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. واسمع معي أيها الحبيب إلى هذه الصور المشرقة التي تبث في نفوسنا بإذن الله الآمال، وتجعلنا بإذن الله تعالى نعتز بديننا. فالمسلم عزيز بصلاته وقيامه وصيامه، عزيز بقرآنه، عزيز بصلة للأرحام، عزيز ببر الوالدين. المسلمة عزيزة بحجابها، عزيزة بعفتها وانتمائها لأجل نبي الله صلى الله عليه وسلم. اسمع لما جاء وفد قريش إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال له: يا محمد، إن كنت تريد بهذا الذي تزعم به، إن كنت تريد مالا جمعنا لك مالا حتى صرت أغنانا، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا وسودناك ولا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد الزواج زوجناك أجمل نساء العرب. فإذا به صلوات ربي وسلامه عليه يسكعني على ذلك كله، لأن الله تعالى أرسله، ولأنه عزيز بربه ومولاه. وإن كان وحده في هذا الكون، بدأ الدعوة وحده وبدأ الإسلام وحده، ولكنه صلوات ربي وسلامه عليه كان عزيزا بربه، عزيزا بدينه، ويثق في نصر الله تعالى له، فقال: كان علي قول الله جل جلاله حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، إلى قوله تبارك وتعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، إلى آخر هذه الآيات الكريمات أوائل سورة فصلت. وإذا به لا يقطع ولا يهين ولا يحل ولا يمل عليه الصلاة والسلام، ويعيد ربه وينصره. وأخرى رواه ابن إسحاق قال لعمي أبي طالب: والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين أو أهلك دونه ما تركته طرفة عين. وهيا بنا نظن أصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليهم رضي الله عنهم ومع التابعين لهم بإحسان. هذا عمر، وكلنا نعرف هذه القصة العظيمة في فتح بيت المقدس. يركب عمر أمير المؤمنين الذي يهتز على كرسيه كسرى فرقا منه، يركب على حمار تخط رجلاه في الارض، ويلبس ثيابا مرقعه، واذا بابي عبيده يقابله ويلقاه، وياتيه امراء الاجناد فيسلم عليه فيقول له ابو عبيده، وكان من احب الناس الى عمر. قال: يا امير المؤمنين، لو لبست ثيابا بين هذه واتيت مركوب افضل من هذا فان امراء الناس ياتونك الان. فقال: الله يا أبا عبيدة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. اسمع أيها الأمير، اسمع أيها الأخت الكريمة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. عزتنا ليست في ثياب جميلة ولا في مركب عالي ولا في حسب ولا نسب، إنما عزتنا أن نرتبط بالله رب العالمين، أن نعتز بالقرآن الكريم في أي مكان تكون، كنت في الغرب أو في الشرق أو في بلاد العرب، تسافر للدراسة أو للعلاج أو للسياحة المباحة التي أباحها الله، عليك أن تعتز بدينك، لا تترك الأوامر أبدا، ولا تقع فيما حرم الله عليك أبدا، ولا تستحي أن تعلنها عالية: أنا مسلم، أنا عزيز بإسلامي. أيها الأحبة الكرام، خالد رضي الله عن خالد في حروبه التي زلزل بها عروش الأكاسرة وعروش القياصرة، حاصر في المصريين من بلاد الروم، وإذا الملك الروم يرسل إلى أمرائه وقواده يقول لهم: هؤلاء أي أمة هذه؟ هؤلاء يهزمونكم؟ أعددهم أكثر من عددكم؟ قالوا: لا. قال: أمعهم سلاح أكثر من سلاحكم؟ قالوا: لا. اسمع لتعلم الحال الذي وصلنا إليه، لما اعتزلنا بالغرب أو اعتزلنا بالشرق، ولم نعتز برب العالمين، ولم نسلك أسباب العزة الحقيقية. قال: لماذا ينتصرون عليكم؟ عددهم أقل وسلاحهم أقل. فإن الشيخ الكبير عنده قال: أيها الملك، أتأذني أن أتكلم؟ قال: تكلم أيها الشيخ. قال: والله إنهم ينتصرون علينا لأننا نشرب الخمر ولا يشربوها، ولأننا نزني ولا يستحلون الزنا، ولأنهم يقومون الليل ويصومون النهار. الله أكبر. نعم، هذه والله يا أسباب العزة، عندما ترى شباب الإسلام يعظمون شعائر الله ويواظبون على الصلوات الخمس، لا يلعبون يمينا ولا شمالا، ربهم أعظم محبوب عندهم ودينهم أغلى ما يملكون، لا يضيعون الخاتم أمام الإنترنت ساعات طوال، وإذا جاءوا للصلاة قاموا كسالى. لا، عند لعباد الله المؤمنين. وهذا سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه لما اسلم قالت له امه: يا بني اي دين هذا الذي تدينت به ودينك يامرك ان تبر امك كما علمت منه؟ قال لها: نعم. قالت له: انا امك امرك ان تكفر بهذا الدين، ووالله لا اكل ولا اشرب حتى اموت فتعير بسببه. فقال لها: يا ام، لا يمكن لعبد من عباد الله يحب الله ورسوله ان يرضي اي مخلوق في معصيه الخالق عز وجل. قال: يا امي، والله تركنا اليوم الاول فانتهى ويقول له ويكفينا كل ساعه: قل يا ام لا تخف. اليوم الثاني، اليوم الثالث جاء وقال: يا والله تعلمين، لو كان لك 100 نفس فقبضت وانا انظر نفسا نفسا على ان اترك ديني طرفه عين ما تركته قط. الله اكبر. فكلي او لا تاكلي الا بما تاكل. نعم، اذا اعتززت بالله وبرسوله اعزك الله واعلاك. ليس معنى العزة أن يتكبر الناس على بعضهم على بعض، أو يتعالى الناس بعضهم على بعض، لا، بل إذا كان المرء عز وجل تواضع لإخوانه، وفوض الجناح لهم، وأكرم والديه وأحبابه، أيها الأحبة الكرام، هذا خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه، أشرته قريش، وإن بهم يخرجون بمقابل الحرم ليقتلوه، فيتقدم إليه أبو سفيان، وكان إذاك مشركا، وهو كان رأس قريش، فقال له: يا خبيب، أيسرك أن تطلق سراحك الآن، وترجع إلى بلدك وأهلك آمنا مطمئنا، ومؤمن مكانك، نظلم عنقه؟ قال: والله ما أن محمدا صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه في وسط أهله وأحبابه تصيبه شوكة يشاكها صلى الله عليه وسلم. لما غاروا على نبيهم وعظموه وبذلوا من أجله المال والمكنيس أعزهم الله رب العالمين. وهذا للعلم يذهب إلى كسرى في إيوانه، يذهب إليهم وخوض عن النمارق والمهارج التي تأخذ بعيون أهل الدنيا وبقلوبهم، ولكنه يعلم قول الله تعالى: ولن تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فيدخل عليهم وهو قصير القامه ومعه حمار أو دابة يسيرة، يدخل على رزق ملك الفرس فيقول له: من أنت؟ ومن الذي جاء بكم؟ ألم يخرجكم الجوع؟ ارجعوا ونأخذ لكم بكذا وكذا كسوة طعام. فقال رضي الله عنه: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يا عبد الله، ليس في هؤلاء السنة أسوة حسنة ننزل سنوات طوال بعد هؤلاء القمم الشامخة، ننظر إلى هارون الرشيد، نجد صفحات يكتمها التاريخ المشوه ويظهرها التاريخ المحقق. أرسل ملك الروم يوم رسالة إلى هارون كما ذكر الحافظ ابن كثير في البدايه والنهايه في احداث سنه 87 و100، قال فيها: نقضت الروم العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين الذي عقده امير المؤمنين هارون مع ملكه الروم، فقضى الروم وعزلوا هذه الملكه وولوا عليهم، جعلوا وليا عليهم ينفور، وكان شجاعا بطلا مبالا. فإذا به يرسل رسالة إلى أمير المؤمنين من نفور ملك الروم. إلى هارون ملك العرب: إن الملكة التي كانت قبلي قامت مقام الرسل، يعني أنزلها قومها مقاما كبيرا، أبطل طائر كبير، ولكنها أقامت هي مقاما بيضا، طائر يانس لا يطير بل يمشي على رجليه. وإن أشاقت إليك من أموالها، يعني دفعت الفدية يا لأجل الإسلام ويا لأجل المسلمين، شاقت إليك من أموالها ما كان حقيقا منك أن تسوقه إليها، فإن وصلك كتاب هذا فاردد ما أخذته وإلا بيني وبينك السيف. فلما وصلت الرسالة لم يتكلم أمير المؤمنين هارون، ولم يكن في الإعلام جعجعة فارغة لا قيمة ولا وزن لها، بل أراد أن يؤدل أعداء الإسلام قولا وعملا إلى بيئة الكتاب الذي أرسله إليه، ويكتب له على ظهر هذا الكتاب من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى مذكور كبير الروم: يا ابن الكافرة، إن الجواب ما تراه ولم تسمعه. وقام بنفسه الكريمة الأبية التي يخفى أن يذل رجل مسلم في زمانه، والذي يجهز الجيوش ويذهب بنفسه حتى يحاصر بلاده وحتى يأسر إمة أمينهم، وإلى بنفسه يأتي ذليلا صبيرا صابرا حقيرا مهانا، ويقول له آدمك وأواجعك، ويصل عهدا آخر وهو ذليل حقير بين يدي الأمير المؤمنين، ويبقى ينجزه كما قال مولانا عن يد وهم صاغرون. لكننا ندعو في زماننا إليهم ونذهب إليهم ونعطيها إياهم، ونقول ماذا تريدون زيادة على ذلك؟ نسأل الله أن يبدل الأحوال إلى غير ذلك يا رب، إلى أحسن حال. وهذا هارون أيضا لما أعد كتاب الله وأعد سنة رسول الله أعده الله، أرسل إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة، قال له: يا إمام، أريد أن تأتيني تعلمني العلم. الله أكبر، تعلمني حديث رسول الله، أمراء، علماء، عباد مجاهدون يرفعون راية السنة، فإذا بالعالم الجليل، فإذا بالإمام الرباني الذي ترضى أن العلم بالله وبرسوله أغلى من أموال الدنيا كلها. قال: يا أمير المؤمنين، العلم يؤتى إليه ولا يأتي، اللي عاوز العلم يأتي إلى العلماء، وإن كان أميرا وإن كان وزيرا وإن كان مهما كان وبلغ من المناصب فذلك أو بذلك يعزه الله ويعليه. فقال: نعم، نحن أولى أن نأتي إليه. ويأتي إليه في مجلسه ويدرس، وفي مرة اتكى أمير المؤمنين على الحائط، استند على الحائط، فقال الإمام مالك الذي يربي النفس على كتاب ربه وسنة نبيه: يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام الشيبة المسلم، يعني أنا أحدثك ولقد صرت في سنة رسول الله، فإكرام أن تعظم حديث رسول الله الذي ألقيه عليك. فجلس بين يديه كما يجلس طالب العلم بين يدي معلمه، فأعزه الله ورفعه، وانتفع بعلم الإمام جدا قولا وعملا وعقيدة وأخلاقا وسلوكا. فإذا لم يرسل إلى الإمام هذه الرسالة العظيمة، يقول له: يا إمام، غيرك أذل لنا العلم فلم ننتفع به، ونحن لما ذبلنا لعلمك نفعنا الله تعالى به. أحبتي الكرام، المعتصم في زمان المعتصم يقوم قوم الكلاب المجرمون الذين ينقضون عهد الله مرة بعد مرة، ويحاربون الله ورسوله الساعة بعد الساعة، يقومون على بلدة من من أفراد بلاد المسلمين عمومية ويقتلون والذين يأسرون امرأة من نساء المسلمين امرأة واحدة يا أمة محمد، وإذا بها تصرخ من هناك تنادي أمير المؤمنين ومعتصما، وإذا به رضي الله تعالى أن يقوم ويرسل رسالة إلى ملكهم إن لم تفرج عنها حالا وعن أسرى المسلمين جميعا لأتيتك بجيش أوله عندك وآخره عندي، فأطلق سراح أسرى المسلمين أجمعين. هكذا يكون العزيز، هكذا يكون العبد الذي جعل يسر عبدا لربه وعبدا لمولاه، وعلم أن السعادة كل السعادة في هذا الدين الكريم. اللهم أنتنا ولا تدلنا، وأكرمنا ولا تعنا، ووفقنا جميعا لكل خير. وأقول لكم بهذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد أيها الأحبة الكرام، نأتي إلى زماننا هذا الزمان المبارك. نعم، الزمان لا يخلو أملا، لا يخلو أملا للمباركين قاموا بالله وقاموا بكتاب الله وقاموا بسنة رسول الله. قصة واقعية نسوقها لبناتنا، نسوقها لأخواتنا، نسوقها لأمهاتنا. يا بنت الإسلام، اعتزلي بانتمائك لله ولرسوله، واعتزلي بانتمائك لخديجة ولعائشة وحفصة، اعتزلي بأنك محجبة ليظهر من بدنك شيء. هذه أخت من أخواتنا الكريمات، أخت مسلمة تفوقت في دراستها ودخلت كلية الطب، وإذا بها تتخصص في طب النساء حتى تعالج بني جنسها، تعالج أخواتها المسلمات. فإذا بها أيضا تتفوق في هذا المجال المبارك، وظله قديم كذلك. يذهبن تذهب مع زوجها إلى مختبر في بلاد الغرب، وإذا بها تدخل بزواجها الذي تربت عليه منذ الصغر، محجبة وطبيبة موفقة مجتهدة، إلى بالنساء الكافرات يستهزئن بها ويلمزن ويهمزن، فإذا لا يعتمد عن ذلك كله. فلما انتهى المؤتمر إلى مين يكون إليها، يقول لنا ما هذا التخلف؟ ما هذه الرجعية؟ أي لزوجك، يعني أنت زوجك تجعلين هذا اللباس؟ قالت لهم والله الذي لا اله سواه، لو ان زوجي امرني بخلع حجابي ما بقيت نعم طرفه عين قط. قالوا اذا لماذا تلبسين هذا اللباس؟ تلبسينه تحجبين نفسك لانك ذميمه، لانك لست بجميله. قالت فاخذتهم الى غرفه دليلا من الرجال فكشفت عن وجهها حفظها الله تعالى. قالوا فرأوا امرأة من أجمل النساء، والله أحلى وأجمل من فرقة القمر، من فرقة القمر. قالوا إذا أنت من أجمل النساء، حرام أن تأتي بهذا الجمال. قالت أنا حجبت لأن أمر ربي أمرني بذلك، وحرم علي الاختلاط بالرجال. قالت والله جعلت أكلمهم 20 دقيقة أسلم سبعا من الكافرات في وقتها. أيها الأحبة، نرجع إلى زماننا قريبا قريبا. السلطان عبد الحميد العثماني رحمة الله عليه، جاء اليهود وجاء الأمريكان وجاء ضرب الكافر إليه بكل وسيلة ووسيلة، ودفع له بالملايين على أن يأخذوا جزءا من أرض فلسطين لليهود. فقال لهم لا تقدموا على أي خطوة من هذا، والله لعمل المقدر، المقدر يعني السكين أو الموس لعمل المقطع في جسدي أحب إلي من أن أتنازل عن شبر من أرض قال جاهد من أجل المسلمون رضي الله عنه ورحمة الله ورحمة الله عليه رحمة واسعة. ولكن بهذا الملك العظيم الذي نور الزمان الملك فيصل رحمة الله عليه ما أعظم كلماته وما أعظم موقفه الجميل في حرب 73 منع النفط عن الغرب الكافر وكلنا نعرف هذا. لكن الذي أعظم من منع النفط إلى أن يقوم ويوجه خطابا للأمة الإسلامية خطاب كله عز ونصر وتمكين ويقول لهم إن مسجدنا من بيت المقدس يناديكم أيها الإخوة يناديكم أن تطهروه من الفتش الذي حل به يناديكم فنريد نهضة إسلامية ليست عربية ولا قومية ولا يكون عنصرية ولا حزبية وإنما نريدها جهادا لله من أجل ديننا ومن أجل عقيدتنا ومن أجل مقدساتنا. هو يقول عن نفسه ثم يقول أنا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب لي الشهادة في سبيله. يقول لهم لماذا نخاف؟ أنا أخاف الموت وأن هناك أعز وأكرم من أن يموت الإنسان شهيدا في سبيل الله هنيئا له. نال ذاك منا قتله الضرب الكافر بأيدي العرب قتلوه لأنه تمسك بدينه وأعز إسلامه. وإذا به رحمة الله عليه لما انقطع النفط يأتيه الغضب من كل مكان فيأبى أن يستقبله ويأبى أن يستقبل سفراءهم لما أصروا نظر خيمة يا شباب في الصحراء لم يستقبلوا في قصر الرئاسة. إذا به يمسك خيمة في الصحراء فيها تمر وحليب وإذا به لما زهوا قال لهم ها هنا عاش آباؤنا وهنا نعيش وثرواتنا نحن أحق بها ونفعل فيها ما نشاء رضي الله تعالى عنه. اللهم إنا نسألك أن تذل الإسلام والمسلمين وأن تذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل الأمة عن أمة حبيبك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبيدك شعلة. اللهم أعز الشباب والشيوخ والرجال والنساء وأعز الأطفال يا رب العالمين. اللهم أعز أمتنا أجمعين. اللهم أحن علينا بركاتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء يا كريم. اللهم احفظ فطر واهلها والمقيمين فيها الى اخر الزمان وساق الى بلاد المسلمين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين وانصر المظلومين يا رب العالمين واقسم ظهور المجرمين المتآمرين مع اعداء الدين يا رب العالمين. اللهم عليك بكل عدو لدينك. اللهم انصر من نصر دينك واقتل من خذل دينك. وصلى الله على محمد واله واقم الصلاه.